قال وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه. فقال ما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر أفلا حبستموه ثلاثة وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. جاء بعد ذلك بخبر عمر رضي الله تعالى عنه قدم رجل على عمر من عند أبي موسى الأشعري. أبو موسى رضي الله تعالى عنه كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن، وكان عاملا في الشام، وفي زمن عمر رضي الله تعالى عنه كان عاملا في الشام، وكذلك كان قد رجع إلى اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في تفصيل هذا الخبر أن معاذ رضي الله تعالى عنه كان مع أبي موسى في اليمن، وأن كلا منهما كان أميرا وقاضيا على إقليم من أقاليم اليمن. فجاء معاذ إلى أبي موسى أي في الموضع الذي هو فيه، فلما وصل إليه وجد رجلا موثقا، فقال وهو على راحلته ما شأنه هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام. فقال معاذ لا أنزل حتى تضرب عنقه، فضربت عنقه قبل أن ينزل عن راحلته. هكذا جاء في بعض الروايات، وهذا يدل على أن أبا موسى ومعاذ قتلاه قبل أن يستتاب. والآخرون يقولون إنه له شأن قبل أن يصل معاذ، وأن أبا موسى قد استتابه وانتظر أمره، فمعاذ رضي الله تعالى عنه ما أمر بقتله لمجرد ردته، ولكن بعد أن علم من شأنه أنه موثق وله عدة أيام وعرضت عليه التوبة واستتيب ولم يرجع، فما كان من معاذ إلا أن عجل بتنفيذ ضرب عنقه بعد استتابته. وبهذا لم يبق لمن يحتج بعدم استتابة المرتد بخبر أبي موسى ومعاذ، لأنه جاء في بعض الروايات أن أبا موسى قد استتابه قبل أن يصل إليه معاذ. وهنا بيان لعمر رضي الله تعالى عنه، وأن الرجل الذي جاء من عند أبي موسى لم يفصل واقع الحال لعمر. جاء رجل إلى عمر من قبل أبي موسى الأشعر، وكان من عادة عمر رضي الله تعالى عنه أن يستوضح ويستفسر ويستطلع أخبار الأقاليم وأحوال الناس وما هم عليه. فبعد أن جاء الرجل وذكر له ما عنده ابتداء، سأله عمر بهذه الصيغة ولعلها متداولة هل من مغربة خبر أو هل من مغربة خبر، هل من شيء غريب جاء من غربة من طول سفر خبر جديد حدث جديد؟ قال بلى. قال وما هو؟ قال رجل ارتد عن إيش؟ عن الإسلام. قال ماذا فعلتم به؟ قال ضربنا عنقه. وهنا لم يستفصل عمر ولم يفصل الرجل إن كانوا استتابوه أم لم يستتيبوه. وقدمنا بأن شأن الاستتابة هناك من يقول يستتاب في الحال أخذ وقدم لولي الأمر، ويعلم الجميع أنه ليس لأحد من أفراد الرعية أن يقتل مرتدا، وإنما ذلك للإمام وحده، لأن في ذلك افتيات على سلطة ولي الأمر ووقوع الخطأ ووقوع الهرج، وكل يقتل ويدعي بأنه ارتد عن الإسلام، فلا يحق لأحد حتى ولا لأبيه ولا لأخيه ولا لأي إنسان. فيرفع الأمر لولي الأمر ثم تجري المحاكمة ويثبت شرعا أنه ارتد. قد يظن شخص في فعل أو في قول بأن ذلك ردة، والحال أنه ليس بردة. من الذي يحقق الأمر في كون الذي فعله هذا الإنسان أنه ردة؟ الحاكم الشرعي. فإذا ثبت عند الحاكم الشرعي، القاضي لا ينفذ، القاضي لا يقيم الحدود، إنما عليه أن يثبت ذلك، والتنفيذ من السلطة التنفيذية. ونعلم جميعا يا إخوان أن العالم كله اتفق في السياسة على أن سلطات الأمم ثلاثة: سلطة للتشريع، وسلطة للتطبيق، وسلطة للتنفيذ. فسلطة التشريع هي التي تضع القوانين، والسلطة التشريعية في الإسلام هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والسلطة التطبيقية القضاء، يزن الأمور بموازين الشرع ويقول هذا راجح وهذا مرجوح، والسلطة التنفيذية هي القوة، هي الشرطة، هي الدولة. ومن إعجاز القرآن أن يورد تلك السلطات الثلاث في قوله سبحانه: لقد أنزلنا إيش؟ آيات بينات. وأنزلنا الكتاب إيش؟ لقد أرسلنا رسلنا بالإيش؟ بالبينات. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أرسلنا رسلنا بالإيش؟ بالبينات، بالمعجزات التي تؤيد وتثبت أنهم رسل من عند الله، لأن معهم بينات خوارق للعادة، والخارق للعادة يتحدى الأمم، يتحدى الناس، ليقول لهم: لم آته من عندي، ولم يقوى مخلوق على أن يأتي بمثله، وإنما الذي آتانيه هو الله. فلما قدم آيات بيناته على الرسالة، قدم الكتاب المنهج التشريعي: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. إذن يأتي الكتاب وفيه التشريع: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه إيش؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون إلى آخره. وعلى هذا يكون الكتاب منهج التشريع، ومنهج عن من؟ عن الله سبحانه. ويأتي هذا الكتاب ويقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، ويقول: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فتكون السلطة التشريعية عند الشرع الحكيم كتاب الله وسنة رسوله. طيب، من بعد رسول الله من ورثة الأنبياء؟ العلماء ورثة الأنبياء. فإذا وقعت واقعة أو نزلت نازلة أو استجد جديد، من الذي يشرع لهذا الجديد حكما؟ العلماء. ومن أين يأتون له بالحكم؟ من رغباتهم، من أهوائهم؟ لا، إنما يأتون به مما علموه من كتاب الله وسنة رسوله، كما قال عمر لأبي موسى: وخس الأشباه على النظائر. ومعلوم عند العلماء القياس والمصالح المرسلة وإلى آخره. والميزان، الميزان بجانب الكتاب لأي شيء؟ تشوفون كل المحاكم مرسوم على بابها ايش؟ ميزان العدالة. ليس الميزان للسكر والشاه والدقيق، الميزان أيضا في كل شيء. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء مما خلق موزونا، والميزان هو التقدير، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء عنده سبحانه وتعالى موزون، الأرزاق موزونة والصناعات والنباتات والثمار كلها موزون. والآن أصبح عندنا ميزان الحرارة، ميزان الرطوبة، ميزان الضغط، ميزان ميزان ميزان إلى آخره. فالميزان هو العدالة الذي يحمل الحق في كفة، أو المدعى به في كفة، وجواب المدعى عليه في كفة، ويوازن بين طرفي الدعوة ويعدل بينهما. وهم الذين يطبقون، إذا أخذ مالا يأتي إلى القاضي، أخذ هذا المال يعايره بميزان الشرع، أهو في وزن السرقة أم في وزن غيرها؟ فإذا ثبت بميزان الشرع أنه سارق، طبق فيه حكم الله والسارق والسارقة، ونفذ الحاكم ما حكم به الله، وما عدل ووازن وطبقه القاضي، وقطع يد السارق ونفذ الحكم. فكذلك المرتد حكمه، وهنا باب القضاء، القضاء فيه، والقضاء للقاضي، والذي ينفذ قضاء القاضي إنما هو ولي أمر المسلمين. فعمر يسأل: ماذا عند أبي موسى؟ ماذا عندكم من مغربة خبر؟ قال: رجل ارتد. لم يكن هذا الرجل من حاشية أبي موسى، ولكن كان في أطراف اليمن أو في أعماله، فجيء به إلى أبي موسى لأنه ولي الأمر والمسند إليه الأمر، كان أميرا وكان قاضيا، فثبت عنده ردته وباق عنده. فجاء معاذ وعجل بتنفيذ الحكم، ولم يرده أبو موسى لأهله ولا لقبيلته ولا لأحد غيره، لأنه هو المسؤول عن تنفيذ الأحكام. وهنا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: هلا حبستموه ثلاثة. أين الذين يبحثون في تاريخ القضاء والإدارة والشرطة، الذين يقولون الحبس السجن ليس من سنة رسول الله؟ ما كان زمن الرسول سجن، هنا حبس، والحبس حيكون في إيش؟ الحبس بأي صفة كانت، ربطه، تقييده، وضعه في حجرة، كما يقولون معتقل، في معتقل واسع، حظر تنقله، هو منعه من التنقل أو سلب حرية الحركة بصفة عامة. وكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الغريم يلزم غريمة حيثما مضى، وله حق أن يمنعه من سفر أو غيره. وعمر رضي الله تعالى عن أول من جعل حبسا بناء بغلق يسجن فيه الناس لحفظ الحقوق. إذا ادعى مدع على إنسان مالا والقضية منظورة ويحتاج إلى إثبات، نتركه ويذهب بعدين نحكم عليه، ندور ما في. لو قتل إنسان إنسانا وتوجه إليه القتل أو القصاص، ونتركه بعد أن قتل ثم نحكم ثم نبحث عنه، حيدور على تخوم الأرض ولا نجوم السماء يشرد. إذا لابد من حفظه لحفظ الحق. وعمر رضي الله تعالى عنه اشترى دارا بمكة وجعلها حبسا. اذا السجن، الحبس عقوبة اسلامية مشروعة، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معناها في هذا المسجد النبوي. ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال حينما اخذ اسيرا وربط في السارية، وكان يراح عليه بالحلب كل يوم سبع نياب أو حلب سبع شياه، ومكث ثلاثة أيام حتى يمر عليه صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا ثمامة؟ فيقول متطاولا: إن ترد مالا أعطيتك ما يرضيك، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على كريم. كلمات موزونة. أخيرا مر عليه صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فأطلق. فجاء وسأل ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قال اذهب إلى هذا البئر بيرحاء واغتسل وجئ وانطق بالشهادتين أمام رسول الله. فذهب ضحى، وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر جلس إليه وتشهد، فقالوا له ما الذي كان يمنعك أن تقول ذلك من أول يوم؟ قال لا، خشيت أن تقولوا أسلم خشية السيف. لا، بحرية. لما أخذ أسير فين رحوبه؟ ربطوه في سارية من المسجد. إذن لا مانع أبدا. يهمنا عمر يقول هلا إيش؟ فلا حبستوه إيش؟ ثلاثة. وهنا تحديد مدة الاستتابة. فالبعض يقول يستتاب في لحظة ردته إن رجع وإلا في وقتها، وبعض يقول لا، تعرض عليه التوبة ثلاث مرات في اليوم الواحد، وبعض يقول لا، يترك ثلاثة أيام، وبعض يقول يستتاب 100 مرة ما دمنا نطمع في عودته وما دمنا نتخايل فيه أن يرجع. وش يفيدنا من قتله؟ إذا كنا نترجى أو ننتظر أو نطمع أو هناك مخايل، فإننا ننتظر له ونستتيبه المرة والأخرى والعشر. لكن الجمهور على أنه يستتاب كم؟ 3 أيام. ثم يقول عمر إيش؟ وأطعمتموه كل يوم رغيفا. إذا مؤونة المساجين على من؟ ها؟ على الدولة، من بيت مال المسلمين، لأنكم منعتموه من الكسب وحلتم دونه ودون ماله. وإذا كان له مال أيضا ما نكلفه، لأنه سجن على حساب الغير. قد يكون لحق عام كهذه، وقد يكون لحق خاص ممن يدعي عليه مالا أو دعوة شخصية. إذا نفقة المساجين على ولي الأمر. وهنا يأكل رغيف بس في اليوم؟ إذا كان في بيتي حيأكل بس رغيف؟ ما ذكر معه لا ملح ولا خل ولا زيت ولا طعام ولا لحم ولا كذا ولا كذا. وهنا مباحث عاد يتدخل فيها علماء الاجتماع ولا التربية، وتصبح السجون فيها ترفيه، وهل هي إصلاحيات أو هي تهذيب أو هي تأديب أو عقوبة؟ هذه فلسفيات أو مسائل جانبية. يهمنا وجود السجن، وجود الحبس للمجرم أو للمدعى عليه للحاجة منذ عمر رضي الله تعالى عنه إلى اليوم. هلا حبستموه 3، يؤيد من يقول إن استتابة المرتد 3 أيام ويحبس. وكما ينص كثير من العلماء أن ذلك بدون إيذاء، لا يضرب ولا يسب ولا يعذر ولا يهدد، إنما يترك لمحض اختياره وحريته. ثم بعد ذلك يبرأ عمر رضي الله تعالى عنه إلى الله مما فعل ولاته فيما لم يرضه هو. قال اللهم إني إيش؟ خلف وستبتموه لعله إيش؟ يتوب ويراجع أمر الله، لأن المسألة أمثال الله. ولما جاء عن أيضا عن عمر بعض الأخبار عن الآخرين، قالوا له أليس شأنهم القتل؟ قال بل، جماعة كان من بني بكر ارتدوا ولحقوا بالعدو، فدخلوا مع العدو والعدو يقاتل المسلمين. لاحظوا الصورة هذه، قوم من بني بكر ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بعدو المسلمين وقت القتال، فقتلوا أثناء المعركة. قتلوا على ردتهم ولا قتلوا لأنهم مقاتلون؟ لأنهم مقاتلون. فأخبر، فلما جاءوا سأل عمر عن القوم من بني بكر ما شأنهم؟ شوف إلى فين يتتبع وإلى فين يتابع الموضوع. قالوا لحقوا بالعدو وقتلوا مع العدو. قال لئن كنت أخذتهم سلما أحب إلي من أن أكون أخذتهم حربا. لأن كنت أخذتهم إيش؟ سلما، يعني أخذتهم واستتبتهم، أخذتهم بالمعروف وبالحكمة، أخذتهم باللين، أحب إلي من أن أكون أخذتهم حربا. هم قتلوا ولكن كان أحب إلي أن لو أخذتهم سلما ممن لو أخذتهم حربا. فقالوا يا أمير المؤمنين أليس كان مصيرهم القتل؟ يعني لو خدتهم سلمة وأبوا أن يتوبوا ما كنت حتقتلهم؟ قال نعم. قال إيش الفرق إذن؟ قال لا، كنت أدعوهم وأوقفهم على الباب الذي خرجوا منه لعلهم يدخلون فيه. شوف يا إخوان عبد الرحمة، عمر اللي في يده العصا، عمر اللي في يده الدرة، عمر اللي يخشاه الشيطان ويفر من طريقه، يقول وددت أحب إلي، كنت لو كان أحب إلي لو أخذتهم سلما من أن أخذهم حرب. معناه انتصر عليه، قضى أمرهم سواء كان في يده ولا في القتال، قتلوا وانتهوا. لكن لا، شوف الصورة، لأن كنت أخذتهم سلما أحب إلي من أن أخذهم حربا. طيب ما قالهم تقتلهم ولا لا؟ قال نعم. قال إذن إيش فيه؟ ألم الأسف؟ قال لا، كنت أوقفهم على الباب الذي خرجوا منه، باب الإسلام، باب التوبة، لعلهم يدخلون فيه مرة أخرى. وهكذا أيها الإخوة، يجب على كل المسلمين من القمة ولاة الأمور إلى القاعدة أفراد الأمة، إذا وجدوا إنسانا على هذه الحالة، وإذا كان هذا موقف عمر ممن ارتد عن الإسلام نهائيا، فكيف بمن وقعت منه زلة؟ فكيف بمن وقع في خطيئة؟ فكيف بمن ضل عن الطريق وزلت به قدام؟ نتشفى فيه، نشهر به، نعلن أمره؟ لا والله، ما كالحلم ولا كالإحسان ولا كالحكمة في دين الله شيء. ادعو إلى سبيل ربك بإيش؟ حكمة، موعظة حسنة، جادل بالتي هي أحسن. إيش بقي بعد هذا؟ ما بقي إلا أن لو أن الهدى في كأس تأتيه وتعصره وتصبه في فيه، لو كنت تقدر على هذا كان عليك أن تفعل، لكن ليس بيدك. هكذا أيها الإخوة، يقول عمر رضي الله تعالى عنه حينما بلغ اللهم إني إيش؟ لم أحضر، تبرأ إلى الله من أن يكون قد حضر هذا الفعل. والظاهر عند عمر أنهم لم يستتيبوا، لأنه قال هل حبستموه وأطعمتموه كل يوم رغيفا؟ فيبرأ إلى الله من أن يحضر مثل ذلك. إذن لا ينبغي لفرد أن يحضر حكما فيه شبهة، أن يحضر تنفيذ أمر، أن يحضر فعلا مخالفا، لا ينبغي أن يحضره. ولم إيش؟ ولم آمر، أنا ما أحضرش، وفي غيبتي لم آمر به. فكأنه يقول أنا أبرأ من هذا الفعل حاضرا وغائبا، لم أحضر وأشترك في التنفيذ، لأن الحاضر مشارك كما قيل، والسامع الذم شريك لقائله. لو سمعت انسان يسب انسان ويذم وانت ساكت كده ومبسوط انه نازل في ارضه، انت شريك معه. ومطعم المأكول شريك الآكل. لو رأيت واحد متسلط وتعرف ثمرة ولا فاكهة ولا طعام لإنسان ضعيف أو إنسان مستتر، وجاك لك والله أنا جيعان ما أدري إيش أسوي، قال ها ترى فلان وضع طعامه في المحل الفلاني ودللته عليه، فبدلالتك أنت ذهب وجاء بالطعام وأكل، أنت شريك له في الإثم لأنك الذي أطعمته، ولولا كما عرف هذا الطعام ولا تسلط عليه. وهذه الحكمة في الشعر العربي، السامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك الآكل. فعمر يبرأ إلى الله من أنه يحضر هذا. وبالمناسبة ينص العلماء على أن المسلم لا ينبغي أن يحضر مجالس المعصية. قوم يلعبون القمار، قوم يشربون الخمور، قوم يغتابون الآخرين، قوم إلى آخره. لا يجوز لإنسان أن يحضر مجلسهم ولا يقول أنا لم أشارك، شاركت بالحضور. فعمر رضي الله تعالى عنه يعتذر إلى ربه بأنه لم يحضر تنفيذ هذا العمل، ويعتذر إلى ربه بصفته ولي أمر المسلمين أنه لم يأمر. إذن هذا الفعل وقع من عماله اجتهادا. وعلى هذا ولي الأمر إذا اجتهد في اختيار عامل له، وكان هذا الاختيار عن اجتهاد لا عن هوى، ونصب عاملا، إن أحسن هذا العامل فولي الأمر شريك في ثوابه، وإن أساء فإساءته عليه وحده، لأنه والله وهو يظن به الخير. ولذا جاء الأثر: من ولي أمر المسلمين فولى عليهم، فيهم أحسن من هذا اللي انت وليته. ليش تولي؟ لرغبة عندك، لهوى فيه، لميول، لمصلحته؟ لا ينبغي، خيانة. فإذا ما اجتهد ولي الأمر واختار من يوليه على أمة، على جماعة، على ضاحية، على عصبة، على فريق من الناس ولو 10 أشخاص، يجب أن يكون اختيار من يسند إليه رئاسة جماعة على المصلحة. وكلمة خيرهم أو خير منه نسبية. إذا أردنا أن نرسل سرية وننصب عليها قائد وفيهم العابد الناسك وفيهم الشجاع الفاتك، من أولى بالرئاسة؟ الشجاع. فإذا اختار العابد لعبادته نقول هذا ليس في محله، وإذا ابتعث بعثة لطلب العلم والتخصص وفيهم الشجاع وفيهم الشاعر وفيهم الأديب وفيهم طالب العلم المتفرغ، من أولى بالرئاسة؟ إذا بعث بعثة للتجارة واستيراد ما تحتاجه الأمة من مواد الغذاء أو اشتري السلاح، فبعثة تجارية تؤمن غذاء للأمة تحتاج واحد تاجر خبير بالتجارة وبأصناف البضائع، وبعثة تشتري السلاح تحتاج إلى إيش؟ إلى فني عسكري يعرف أنواع السلاح. إذن حينما يختار ولي الأمر لجماعة أميرا مسؤولا عليهم، يجب أن ينظر من هو أصلح للمهمة. فعمر رضي الله تعالى عنه ما قصر، أبو موسى بعثه رسول الله من قبل عمر، إذن عمر تابع. فلما فعل ذلك، ومعاذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عمر إلى اليمن، فإذا كان الاثنين اتفقوا على هذا العمل، هل عمر يتحمل؟ لا. ولذا تبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أن يكون حاضرا، وتبرأ إلى الله من أن يكون في غيبته قد أمر. إذن من الذي يتحمل حرارتها؟ الذين تولوا أمرها. ثم بعد ذلك أمر ثالث: ولم أرض حين بلغني. طب أنت ما حضرت ولا أمرت، ولما جاك الخبر قلت إيش؟ قلت الحمد لله ريحونا منه؟ لا، أسفت وساءني وتمنيت. لو أنهم تداركوا الأمر وحبسوه وأطعموه وعرضوه على الباب الذي خرج منه لعله يرجع إليه. وهكذا عدم الرضا، وسيأتي بأن الرضا بالباطل باطل، والرضا بالظلم ظلم، والرضا بالكفر كفر. إذن عمر فتح لنا باب ومنهج كبير لم يرضى حين بلغ. ولذا هناك الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فإيش؟ لسانه، فإن لم يستطع فإيش؟ بقلب. الذي ينكر المنكر بقلبه يكون راضيا عنه؟ لا والله. وهنا يقول قائل: وما المصلحة العائدة على المنكر وعلى المجتمع في أن يقتصر إنكاره بقلبه؟ ما تعداه، ما تعداه حتى للوجود الخارجي، ما تعداه للفظ بلسانه، ما تعداه بمد يده، فما الفائدة؟ بس يغلي في قلبه في نفسه مثل ما بيقول يحرق أعصابه؟ لا، الحكمة النبوية أعلى من هذا وأبعد. فتش إذا لم يظهر لك، دور إيش السبب، لماذا ينيط صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر بالقلب؟ لأنه كما قال عمر: الذي عنده حيوية في قلبه والذي يرى الإنكار ويعرف المنكر ويستنكر ذلك في قلبه، أترونه يرضى به؟ لا. أترونه يفعله من باب أولى؟ لن يفعله. فإذا ما استمر قلبه النابض بالحيوية وإحساسه بالمنكر منكرا وتمكن من القول، الآن ما يقدر يتكلم، هناك من يسكته ولا يقوى على مجابهة الآخرين، إذا تمكن في بيئة أخرى في زمن آخر، تغير الزمان أو المكان، واستطاع أن يتكلم بلسانه، إنكاره السابق بقلبه ينفع الآن ولا لا؟ هينفع. لماذا؟ لأنه تغيرت الأحوال. أما إذا لم يكلف بالإنكار بقلبه فإن هذه المرتبة ستموت، وسينسى المنكر، سيفقد الإحساس به، قد تتغير الحالة ويبقى على موات القلب وفوات الإحساس بذلك. وهنا عمر يقول: ولم أرض به حين بلغني. إذن الرضا له تأثير. نعم. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما أورد مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، وبالله تعالى التوفيق.